وأشباه ذلك. فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكره لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع الأئمة الأربعة. فهؤلاء يرد عليهم، وربما يحتاج من باب التعذير إلى ذكرهم بما فيهم حتى يحذرهم الناس. تنبيه أخير إلى أن قول الطحاوي في أول الكلام علماء السلف من السابقين، قال بعدها ومن بعدهم من التابعين. كلمة من بعدهم من التابعين فيما أفهم أنه لا يريد بها تابعين أهل الاصطلاح، يعني التابعين الذين صحبوا الصحابة، وإنما يريدهم من تبع علماء السلف على اصطلاح، لأن التابعين ما فيهم هذا التقسيم أهل الحديث وأهل النظر. تابعون الصحابة ما فيهم هذا التقسيم أهل الحديث وأهل النظر، وإنما هذا التقسيم في من بعده. قال بعدها رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يريد العلامة الطحاوي في هذا أن يقرر عقيدة عظيمة، وهي أن أفضل الناس هم الأنبياء، وأن النبي أفضل من جميع الأولياء، وأن أهل السنة والأثر والجماعة هؤلاء لا يفضلون وليا على نبي، بل كل نبي أفضل من جميع الأولياء. وأدخلها في العقيدة مع أنها مسألة تفضيل لصلتها بالنبوة وبالولاية، ولأنه ظهر في عصره طائفة ممن زعموا أن الولي قد يبلغ مرتبة أعظم من مرتبة النبي. وهذه الطائفة تشمل فئتين كبيرتين. فئة الأولى الباطنية في زمنه من إخوان الصفا والإسماعيلية ومن شايعهم، وكذلك ربما دخل فيها طائفة من أهل الرفض والتشيع، فإنهم يفضلون بعض الأولياء على بعض الأنبياء. والفئة الثانية من الطائفة التي تفضل الأولياء على الأنبياء هم غلاة المتصوفة في ذلك الزمن، الذين تزعمهم الحكيم الترمذي محمد بن علي بن حسن الترمذي في كتاب سماه ختم الولاية كما سيأتي بيان. فأراد أن يبين مباينة أهل العقيدة الصحيحة لهذه الطائفة ولهذه الفئات جميعا، وأننا نعتقد أن الولي مهما بلغ من الصلاح والطاعة فإنه حسنة من حسنات النبي الذي تبعه، فإنما على مقداره وظهر شأنه بمتابعته للنبي لا باستقلاله على الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه. ونذكر هنا مسائل. المسألة الأولى التفضيل، تفضيل الأولياء على الأنبياء، هذا نشأ مع عقيدة عند المتصوفة ومن شابههم، يعني غلاة المتصوفة، وهي ما أسموه بختم الولاية، ويعنون بختم الولاية أنه كما أن للأنبياء نبيا خاتما لهم، فكذلك للأولياء نبي ولي خاتم لهم. وكما أن خاتم الأنبياء أفضل من جميع الأنبياء، فكذلك خاتم الأولياء هو أفضل من جميع الأولياء. وعقيدة ختم الولاية